الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مصنف الكرام إلى سورة صاد. سورة صاد يسميها الإمام ابن القيم رحمه الله سورة الخصومات، يعني ذكر الله تعالى فيها خصومة أهل النار وأهل الجنة وغيرها أيضا من الخصومات، وهي سورة عظيمة بدأت بهذا الحرف صاد والقرآن ذكر، والحروف مقطعة تقدم ذكرها كثيرا والحديث عنها. والقرآن ذي الذكر يعني القرآن ذو القدر العظيم، الذكر يأتي بمعنى الشرف، فهو قرآن ذو ذكر وذو شرف وذو مكانة عظيمة. وقيل والقرآن ذي الذكر يعني المذكر للناس بالمواعظ والهدايات، فهو قرآن يهدي الناس ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. والقرآن ذي الذكر، فالله تعالى يقسم بالقرآن، والله تعالى لا يقسم إلا بعظيم، فكون الله تعالى يقسم بالقرآن دليل على عظمة هذا الكتاب ومنزلة هذا الكتاب العظيم، ومن منزلته أنه ذو ذكر يعني ذو شرف. هذا القسم المقسم عليه: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني الكفار في عزة يعني امتناع وشقاق يعني اختلاف وخصومات ونزاع، فهم دائما يخاصمون الرسل وأتباع الرسل. ثم قال الله تعالى: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، يعني الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء الذين يجادلون بالأمم قبلهم، فكم من الأمم من أهلكها الله سبحانه وتعالى واستغاثوا في صرف، نادوا يعني استغاثوا من يغيثهم، نادوا من يغيثهم في أن ينجوا من عذابه، ولكن لا تحين مناص يعني ليس الوقت والحين وقت المناص يعني وقت مهرب، يعني لم يكن لهم مما وقعوا فيه مهرب ولا من جاء، فاستغاثوا ولم ينفعهم الإغاثة ولم يكن لهم هروب ولا مناص. ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، يقول الله تعالى يعني انظر إلى هؤلاء يتعجبون أن يأتيهم أن يأتيهم منذر ورسول منهم، هم يعرفون صدقه ويعرفون تاريخه، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر والكذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم. لماذا طيب هو ساحر كذاب؟ قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، معقول الآلهة هذه كلها تصبح إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، الإنسان إذا سيطرت عليها فكرة يبدأ خلاص يجعل ما سواها هو الباطل. يعني شوف مثلا لما كانوا هم نفسهم العرب لما كانوا يبيعون الربا كانوا يقولون إنما البيع مثل الربا، يعني الربا هو الأصل والبيع هو اللي مشكوك فيه هنا، فجعلوا الربا أصلا يقيسون عليه البيع. هنا نفس الشيء، يقولون الآلهة تكون واحد، هذا معقول؟ لأنهم تعودوا على الشرك واعتادوا أن لا يوجد شيء اسمه توحيد، فهم متعجبون هذا. ولذلك جاء في قول الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب اشمأزت نفوسهم هؤلاء ولا تطمئن قلوبهم إلى التوحيد. أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا، انطلقوا يعني اتفقوا وحاولوا أن يجتمعوا على أنهم يصبرون، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يعني يتواصون فيما بينهم بالصبر على شركهم، ويقولون يعني انتبهوا ترى هذه مؤامرة تراد على ديننا. وسبحان الله يعني كيف هؤلاء على الباطل ويتنادون لأنفسهم بالصبر. يعني أهل الحق أولى أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر والثبات على هذا الدين العظيم. إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يقول ما سمعنا، أول مرة نسمع بهذا الكلام، إن هذا إلا اختلاق، يعني أمر مختلق مكذوب، يعني ليس له أصل ولا عرفناه سابقا، إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب. يعني الآن عندهم مشكلتين، مشكلة أنه جعل الآلهة إلها واحدة، هذه مشكلة. الثاني، لماذا هو بالذات، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الرسول؟ أأنزل عليه الذكر من بيننا، يعني ما اختار الله تعالى غيره؟ نعم، ما اختار الله غيره، والله تعالى يختار من يشاء، وهو أعلم بقلوب عباده، ومن منهم يستطيع يصبر ويتحمل في سبيل الدعوة. أنزل عليه الذكر من بيننا، قال الله تعالى بل هم في شك من ذكري، يعني من ديني وقرآني، بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، يعني حتى الآن ما جاءهم العذاب، وإلا لو مسهم العذاب لعرفوا أن الحق مع هذا النبي الكريم. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ هل هم يملكون خزائن الله وبالتالي يعني لا يريدون أن يعطوا أحدا النبوة؟ يعني من خزائن رحمة الله مثلا النبوة، الله تعالى يعطيها من يشاء، فالله تعالى يختار أنبياءه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، رسالة الله تعالى هو أعلم أين يجعلها. فهل هم عندهم هذه الخزائن بحيث يعني يعرفون من الذي يستحق والذي لا يستحق؟ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ إن كان هذا حق، عندهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، فليرتقوا في الأسباب، يعني فليحاولوا أن يرتقوا، أن يصلوا إلى ملك السماوات والأرض، وأن يصلوا إلى السماء. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هؤلاء كلهم مهزومون ولن يستطيعوا أن يقولوا شيئا لو يعني كانوا صادقين، يعرفون أنهم لا يملكون شيئا من السماوات والأرض، يعرفون أن ليس بيدهم خزائن السماوات والأرض، ويعرفون أنهم لن يستطيعوا أن يقابلوا الله سبحانه وتعالى، بل سيكونون مهزومون. فالله تعالى يذكرهم، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، ذو الأوتاد يعني كان عنده أوتاد، إما أوتاد يربط بها الأسرى، أو أوتاد يوصل بها الأحرام والبيوت الكبيرة، أو أوتاد يعني معنى الجيش القوي، لأن كلها يطلق عليها أوتاد. وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة يعني أصحاب اللي هم أهل مدين، أصحاب الغيظة التي فيها أشجار، أولئك الأحزاب، كل هؤلاء أحزاب، إن كل من هؤلاء يعني إلا كذب الرسل، النتيجة فحق عقاب، نزل ووجب عقاب الله عليهم أجمعين. فماذا يظن هؤلاء؟ يعني هم يعلمون طبعا، يسمعون بهذه الأمثال، لأن هذه كلها تقريبا في الجزيرة، يعني عاد وثمود، قوم لوط كانوا يمرون عليهم في بلاد الشام، فهم يعرفونها. قال الله تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فرق، يعني هل ينتظرون إلا عذاب بالصيحة مثلا، فليس لها فواق، يعني ليس لها إفاقة إلا يوم القيامة. وقالوا استهزاء واستخفافا بعذاب الله ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قطنا يعني نصيبنا من العذاب، لما الله تعالى هددهم بالعذاب قال ربنا عجل لنا قطنا يعني نصيبنا قبل يوم الحساب. والقط، القط ما هو القطو، يعني القط النصيب. ومنه ترى بالمناسبة احنا يعني في اللهجة الكويتية نقول قطية، القطية يعني نصيب كل واحد ونصيبه، فكلهم قطون. فالقط النصيب، عجل لنا قطنا يعني نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. وقال ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود الأيد إنه أواب. يعني يا محمد عارض عنهم واصبر على هذا الكلام التافه، هؤلاء الذين يسألون الله العذاب بدل ما يسألون الله الرحمة والهداية يسألون عنه. اصبر على ما يقولون وادعو إلى الله ولا تلتفت لهم واذكر عبدنا داود. إن شاء الله قصة داود سنتحدث عنها في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله.